بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من اخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين ابي البركات ابن تيميه رحمه الله تعالى. وصلنا الى بابه، قال: باب تسوق المتوضئ باصبعه عند المضمضه. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فادخل بعض اصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح راسه واحده وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه احمد. السواك انما يكون بما هو معروف من استعمال عود لتنظيف الأسنان، وأفضله استعمال عود الأراك لأنه طيب الرائحة وأيضا فيه منافع، لكن لو تسوك بعود آخر يزيل الأذى لحصل التسوك بذلك، بل لو استعمل فرشاة فإنه يحصل أيضا التسوك بهذا. لكن هل استعمال الإصبع يقوم مقام السواك أم لا؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه إذا كان يتسوك بإصبعه مع الماء أن ذلك يدخل أيضا في حد السواك إن شاء الله. أما إذا كان بدون ماء فإن ذلك يعد القذارة من الأسنان إلى الإصبع، لكن لو تسوك لو يدلك أسنان بإصبعه مع الماء فذلك يدخل في حد التسوق إن شاء الله، وهو الذي أورد الأثر عن علي رضي الله عنه بسببه. كذلك يحصل التسوق باستعمال الخرقة، فاستعمال الخرقة في إزالة الأذى يحصل التسوق بذلك. المهم أن التسوق هو تنظيف الأسنان بأي مادة من المواد وبأي أمر من الأمور، لكن أفضل ما يكون من ذلك استعمال عود الأراك الذي فيه منافع عظيمة. قال: باب السواك للصائم. طيب، استعمال السواك للصائم، هل الصائم يستعمل السواك أم لا؟ وإنما نص على هذه المسألة باب استعمال السواك للصائم مع أنه يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا عام لكل أحد، عام في الصائم وغيره. لكن لماذا نص العلماء على هذه المسألة اللي هو باب السواك للصائم؟ نص العلماء على هذه المسألة لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. إذن صار خلوف هذا علامة طاعة، وصار هذا مفضلا عند الله عز وجل، فقالوا: استعمال السواك يمنع من هذه الرائحة، يمنع هذه الرائحة. فتعارض عندنا أمران: أمر السواك عند كل صلاة، وأمر بقاء الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك. من أجل هذا بوبوا هذا الباب فقال: باب السواك للصائم. وعن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجة. وقال البخاري وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه. وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال، وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال. والصواب في هذه المسألة أنه لا فرق في التسوك بين ما يكون قبل الزوال وبعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك صوم، فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون الخبر ورد لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإن هذا الخلوف لا يزيله السواك إزالة كاملة وإن خفف منه، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه دليل على الطاعة، فمكمن الفضل أنه دليل على الطاعة، والطاعة موجودة، فيؤجر الإنسان على هذه الطاعة التي تؤثر هذا التأثير، وهذا موجود لا يمنعه سواك. فالذي يظهر أنه يتسوك الصائم سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، ولا فرق في ذلك لعدم وجود النص القوي المعارض لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا منطوق. وأما لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا مفهوم، والمنطوق يقدم على المفهوم، المنطوق يقدم على المفهوم. قال: باب السنن الفطرة. ومعنى الفطرة، قال الخطابي: أكثر العلماء فسر الفطرة هنا بالسنة والطريقة، وهي طريقة الأنبياء جميعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستشداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار، رواه الجماعة. وعن أنس بن مالك قال: وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ألا تترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم وابن ماجه. ورواه أحمد الترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا فيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من فطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت 10 إلا أن تكون المضمضة، رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي. هذا الباب في بيان خصال الفطرة. وقول الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة بهذا الحديث بالسنة والطريقة، يشير إلى حكم مهم جدا، وهو أن هذه الخصال الواردة لا يعني أنها سنة مستحبة كلها، بل قد يكون فيها الواجب وقد يكون فيها المسنون، لأن السنة أعم من كونها واجبة أو مستحبة. لهذا يقال سنن الفطرة، فلا يفهم واحد من كلمة سنن الفطرة يعني أنها مستحبة وليست واجبة، لا، سنن الفطرة يعني خصال، خصال الفطرة يعني السنة والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون بقى مستحبة وإما أن تكون واجبة، هذا باب آخر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. أما الاستحداد فمعلوم هو استعمال الحديدة كالموس في إزالة الشعر الذي يكون حول العانة، سواء كان ذلك للرجل أو للمرأة، ويقوم مقام ذلك استعمال أي شيء آخر من الأدهان، من البودرات، من كذا، المهم نظافة المحل، سواء هذا باستعمال الموس أو غيره. والختان، والختان هو إزالة الشعر إزالة القلفة الزائدة التي تكون عند الرجل، وكذلك إزالة ذلك عند المرأة. وكل من الإزالتين مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أي موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة. أما الختان عند الرجل فإنه واجب على الصحيح، وأما الختان عند المرأة فقد اختلف أهل العلم، فمن من قال بوجوب ذلك عند المرأة، ومن من قال بوجوب ذلك، ومن من قال بأنه مكرمة، والذي عليه الجماهير أنه مكرمة وسنة. إذا احتاجت المرأة إلى ذلك فإنها تفعل هذا وهو مشروع في حقها. أما القول بأن ختان الإناث حرام بل وإجرام، فإن هذا هو الإجرام، أن يقال بأن الختان إجرام، هذا هو الإجرام، كيف وقد أتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرأة نحن نقول إذا احتاجت، بعض النساء قد لا تحتاج إلى ذلك، فهذا أمر تقرره الطبيبات. إذا إن احتاجت البنت إلى ذلك وإلا فلا تلزم البنت أو المرأة بهذا. أما الرجل لأن ذلك يتعلق بأمر الطهارة الصحيحة، فإنه يجب على الرجل ذلك، فالختان واجب بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فإنه مستحب على الصحيح، وإن كان بعض العلم قد رأى وجوبه، والقول بوجوب الختان على الإناث قول قوي وليس قول ضعيفا، قول قوي. وعلل أصحابه الوجوب بأن المرأة تحتاج في الختان إلى كشف عورتها، والنظر إلى عورة المرأة، امرأة طبيبة تنظر إلى عورة المرأة، هذا حرام ولا يجوز إلا إذا دعت حاجة إلى ذلك. والحاجة التي تخرج بها عن المحرم لا تكون مستحبة بل تكون واجبة. وعليه فلو كان الختان للنساء مستحبا لما كشفت المرأة عن عورتها لأخرى تقوم بهذا الأمر، ولكن لما كان الختان واجبا كان كشفه عن عورتها للمرأة خارجا عن حد المحرم. فالقول بالوجوب قول قوي، لكنك أهل السنة والجماعة لكن جماهير العلماء على أن الختان سنة وهو الذي يترجح عندنا، إذ جاء في بعض الأحاديث وإن كان لا يخلو لا تخلو المقال، لكن بمجموعها يفيد حكما بأنه إيه؟ بأنه مكرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وإذا رجعت إلى كلام أهل العلم في كل كتب الفقه لا تجد القول بالتحريم أبدا، بل تجد القولين: القول بالوجوب والقول بالإيه؟ بالاستحباب. ونتف وقص الشارب، هذا بالنسبة للرجل، قص الشارب، ورد قص الشارب وحف الشارب وحلق الشارب، والمراد من ذلك كله المبالغة في الأخذ من الشارب، وأما حلقه بالموس حيث لا يبقى فيه شيء، هذا خلاف السنة، وإنما الوارد المبالغة في الأخذ منه. فأقل أحوالي أنك تأخذ بالمكينة، ولو قل الشعر الباقي، لكن استعمال الموس قال العلماء هذا مثلة، هذا إيه؟ مثلة، ولا يجوز الأخذ من الشارب بالموس. ونتف الإبط كذلك من خصال الفطرة، حيث تجتمع الشعور والأوساخ، وعبر هنا في الإبط بالنتف وفي العانة بالاستحداد، قالوا لأن النتف أفضل لجلد الإبط والحلق بالموس أفضل لجلد العانة، لأن الحلق يشد له المحل، فالإبط يحتاج إلى النتف والعانة تحتاج إلى الحلق حتى لا يحصل ترهل في هذه الجلد. وتقليم الأظفار وهو أخذها كلها بحيث لا تترك فاحشة أو مستفحشة كما يفعل البعض، يأخذ الأظفار إلا واحدا أو يترك الأظفار، بل عد ذلك مدنية مدنية وتحضر، أن الواحد يترك الأظفار طويلة، لا سيما النساء تترك الأظفار طويلة ثم تدهن بعد ذلك. ولا أدري كيف يقبل الزوج الأكل من يد زوجة كالسبع تجتمع الأوساخ تحت أظافرها، هذا أمر مستغرب جدا، مجرد الواحد بيرى المنظر أصلا فكيف يستطيب الإنسان مثلا. ولكن أنا أظن اللي بيفعلن هذا أكثرهن لا يقوم بعملية الطبخ، ولكن الزوج هو اللي بيشتري منين، لأن دائما بيفعل هذا الطبقة الخاصة، ولهذا أكثر اللوات يفعلن هذا يقوم الأزواج بالشراء أو بانتكاس من الفطرة، لأن أحيانا يا إخوان من كثرة استمرار مخالفة خصال الفطرة يستمر الإنسان ذلك فيصبح هذا الأمر طبيعي جدا. يعني بعض الناس تقول له أنت أظافرك طويلة، يقول فيها إيه، فلا يلتفت، لكن عند صاحب الفطرة السليمة أول ما يشوف ده، بل ممكن واحد يروح يخطب امرأة أول ما يشوف أظافرها طويلة يقول لها سلام إيه عليك. في حديث أنس بين رضي الله عنه أن خصال الفطرة هذه وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم وقتا إذا تعدته كان عدم الآخذ من ذلك آثما، فقال أنس وقت لنا في قص الشارب وتقريم الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 إيه ليلة. معنى ذلك أنها لو تركت أكثر من 40 ليلة صار صاحبها آثما. يبقى على الإنسان أن يتعاهد أظفاره ويتعاهد شعور إبطيه وعانته ولا يترك ذلك، فإن تركها حتى أصل إلى 40 حينئذ إيه يأثم إذا تجاوز بها 40 إذا تجاوز بها 40. ذكر في الحديث الآخر حديث عائشة زيادة على ما مضى في حديث أنس إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولم يأتي نص واحد في السنة في الترخيص من عدم أخذ اللحية، بل قال صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى أبقوا أرخوا إلى آخر هذه الأوامر. ولهذا اتفق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية، الأئمة الأربعة. فإن كنت حنفيا فإمامك يحرم عليك هذا، وإن كنت مالكيا فكذلك، وإن كنت شافعيا فكذلك، وإن كنت حنبليا فكذلك، مع أن الأصل هو الرجوع إلى السنة، لكن بعض الناس مولع بالرجوع إلى أقوال المذاهب، وعند نقول المذهب مقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول اتفق الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.